إن هو إلا وحي يوحى. النطق يعني بنقول ما ينطق عن الهوى إلا بينطق عن وحي يوحى مش من عنده. لا اجتهاد ولا أدلة ولا خد أدلة الكون هو اللي قاعد يقول شوف الكون ولا اجتهد في شيء أبدا. إن هو إلا وحي يوحى من يوحيه علمه شديد القوى. هي يوحيه الله إلى من يوحيه إلى محمد ولا أوحاه ربنا إلى من أوحاه شديد الإيه؟ شديد القوى معلمه شديد القوى. وما معنى قوى لجمع قوة؟ يبقى لازم له قوة استقبال ذكي يستقبل الشيء هذا واحد. وبعدين له حافظة تحفظ مستقبله ومالوش حاجة تلوي الحكم أو ومالوش خيانة تخليه يغير زي ما غير في الكتب المقدسة. يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. مفيش عنده حاجة. ولذلك جاب شديد القوى دي فسرها في آية أخرى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ده قبل ما يوحى ولا أي حاجة. وبعدين حيوم نزل به الروح الأمين وبقدمه صفة الإيه. وبعدين يقول دي قوة عند ذي العرش مكين. شوف جايب لكم صفة لأنه عايز صفات إيه فقوله ذو مرة. المرة هي الحاجة اللي تقوي الشيء وتخليه يعني قول منها الفتح. احنا عندنا لما نحب نعمل فتح حبل نعمل الحبل بقوة تناسب ما مهمته. فإن كان يعني مهمته صعبة كده نعملها مرة واحدة كده وخلاص. وكنا عايزين نجيب حاجة مفتولة وعلى حاجة ثانية ايه مفتولة يبقى الاثنين ايه مفتولين. وكنا عايزين نقويه اولا ان هيشد محرات ولا مش عارف ايه يعمل واحدة ثالثة ويعملها بين الاثنين. لما تشوف انت الحبال فيها تلاقيها ايه هذه الدرجات او في اشياء المراكب يبقى معمولة ثلاث ايه ثلاث لون على بعض ومين الاثنين ثلاثة. الله يبقى ايه المري انك انت ايه قوي الشيء وتجعله ايه صالح لمهمتك. ومهمة جبريل لمحمد اني ادي الحساب بقوة وامانة وحفظ وفعله ذكاء واقول كل اللي قاله ربنا به. ولكن مهمته ان يبقى مقبول الليه مقبول الوحي. طب الوحي اذا كان غيبي يجي ازاي؟ ام قال لك اذا كان غيبي اول قبول له ان ياتي لمحمد بشيء لا يرده محمد فبعت لا ترده. ليه؟ لان حلاوة الكلام الطبيعي يرد ويعرف ان ده مش كلام بشر ويعرف ان ده كلام الله. خلاص. وله ظواهر تناسب ان الكلام ده مش من عند حد. وده اول ما يقول وحي ايه اللي حصل؟ مش عرق رسول الله تصبب عرق؟ مش برد؟ مش أذن منوني دفتروني هاتوا غطى هاتوا غطى هاتوا غطى. وبعدين لما عرق كده ويشبر الله يبقى دي علامة ان دي جاية من حتة بقى ايه من حتة فنية اصطرت في جسده نفسه حتى انه خاف ليكون ده الشيطان بيلعبه. فلما حكى قصته الى خديجة رضي الله عنها بفطنتها الفطرية قالت له أيمكن إذا جاءك أن تقول لي؟ فقال فلما جاء الوحي جاء يا خديجة. لما قال جاء يا خديجة جلست على مثبته قالت له أتراه؟ قال نعم. فراحت كشف صدره وشؤان على الخمار بتاعه قالت له أتراه؟ قال لا. قالت انه ملك وليس شيطان. لان الملك اللي هو الشيطان وقع كان يظل قاعد برا. فشوف كيف اهتدت ايه الفقه ليه؟ فقه ادي فقه امراه قبل الاسلام حتى. ولذلك ربنا معد ناس قبل الاسلام عشان ساعه محمد ما ينطق يقول انا رسول الله ينصدقوا على طول مش عارف معجزه. تبقى معجزته ايه؟ قصته بينهم امانه صدق عفة مروءة شهامة. ادي محمد الله لما يكون بالشكل ده ويقول ايه ما فيش مرحة يجيب ليه لازم يكون ده. الكلام ازاي دي؟ الحق سبحانه وتعالى يخلي نفسه. ابو بكر لما قالوا له اعلمت وهو جاي من سفر قال ماذا؟ قال ان صاحبك يدعي النبوه. قال ان كان قال فقد صدق. وفي المحراج المعراج برضه ان كان ماليش دعوه بالمعجزه ولا له دعوه بحاجه ما لكش معجزات لسه. يبقى معجزه محمد الاولى ايه؟ حياته بين قومه. ولذلك لما تنظر الى الايه بتاعت ايه؟ محمد قبل ما يجيب الخبر محمد رسول الله اي محمد الذي تعرفونه منكم وتعرفون سيرته وتعرفون قصته وتعرفون فضله هو يعني عملت رسول كان يجب ما دام تعرفوه كده قبل كده كان تقول ومن اولى بالرساله منه مش تقولوا لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ولا تنفذ به بس فالرسول كان بيعرفه بالحاجات ولذلك الصحابه اذا نزل الوحي على رسول الله وهو بيننا سكت عنا يعني ما ساعه ما يتكلمش معانا يعرف ان عنده وحي فاذا كان من بجانبه ركبه رسول الله عليه اكثر اكثر هو من تعبه من الركبه واذا كان راكب دبه الدبه تسيخ اكنه لو انا سنلقي عليك قولا ثقيلا اذا دي حاجات كلها علامات على ان دي مش عاديه مين يستقبل وبرضه من دي مره بيجيله بالمنظر الايه الحسن الجميل ولذلك كان لما ما يجيلوش يجيله خفي او يجيله على صوره خلق ان كان خفي يجيله وان كان على صوره خلق يجيله على اجمل الخلق اللي كان يحبها رسول الله كان رسول الله سبحانه يحب النظر الى دحية الكذب فكان الوحي ياتيه على اي شكل دحية ايه ناس له اللي بتحبه وعايز يكتبه في ايه هو ده فيجي له الوحي على اسم الله اذا في اوضوع مرات يبقى فيه كل المواصفات اللي ايه المقبل ولذلك بقول لك بقى العلم هيديه علم قال له منظر برضه لما يبان منظر مخيف مخيف لنا اذا كان حد ربنا يوريه بيه على صورته وراه بيه على صورته لا صوره ايه؟ صوره جميله وفي شكل طائر ما هو قال الملائكه اولي اجنحه مثنى وثلاثه ورباع وان يزيد في الخلق ما يشاء فلما يجي له جبريل بقى بين السماء والارض كده باجنحته وذو قوه بدنيه لان ريشه واحده عملها على قرى لوط دكتها وجعلت عاليها سافلة وجاءت بالصاعقة قال ريشة منه واحدة من ريشة من جناحه يبقى ذكور ولا من ذكور قالوا على صورته الحقيقية مرة واحدة مرة هنا ومرة في السماء عايزين قدام شوية إذا علمه شديد القوة ولما يقول فلان علمه شديد القوة منتسق في معلومة ليه؟ وهم قالوا ان فلان الفلان بيخطب اخوه على المنبر وما شاء الله ما بيلحنش ولا لحنك. قام واحد قال له مش اللي بيدرس له فلان اللي بيدرس له فلان ده اللي بيدرس له سيبويه يا ابني هيلحن ليه؟ اذا يشرف المتعلم بايه؟ بقوه المعلم واللي هيعلمه مين؟ يوحى من الله اللي بيعلمه هذا شديد القوة ذو مرة في كل الصفات نعم يقول مرة قعد يعلمه كده لحد ما نبض واستوى رسول الله وبقى عنده الايه الحصيلة الكافية لهداية الايه العالم قال له انزل قل بقى اهدى الناس بقى اهدى الناس بقى نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي بقى يتعب فلما بقى يتعب الوحي بقى تقيل عليه ما هو قال له سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل اشد اصلا واقام قيلا فلما تعب الله اراد ان يريحه ليه؟ قال لك عشان هو لما تعب عايزين نريحه علشان لما يرتاح من التعب ويذوق حلاوة ما القي اليه وهو قاعد مرتاح كده من هو اللي يشوق للوحي لما هو اللي يشوق للوحي يقول الطاقة بتاعت التعب تخف لأن الإنسان إذا أحب طريقا إلى محبوب إن شاء الله يكون في شوق ولا طول حيروح مش عارف إيه الله يبقى إذا شوقه يخففه إيه أنا واعتياده أيضا يشجعه على أنه إيه على أنه فكثر الوحي عنه ستة أشهر فشوفوا بقى كلام العرب فلما فطر الوحي عن رسول الله ليريحه، وذلك هيقول له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، ولما يقول له ايه هناك في وضحة والليل إذا سجى ما ودعك والضحى والليل إذا سجى ألم إيه ما ودعك ربك وما قال ما ودعك. ما تشتغلش ان الفطر يعني اللي بودعك زعلان منه، لا بل الآخرة خير لك من الأولى. من ما يبقى يجي هتبقى واخد عليها بقى وتأديها بقى بعلم وهتأديها بايه بنصاف ولا أنت تقول دملوني ولا ذكروني ولا إلى آخر الحاجات اللي زي دي. فلما فطر الوحي اشتاق له رسول الله بعد ان في رحته أدرك ما حل من منطقه شوه له بقى يكون ربنا غضب عليه ويقول حتى قال قائل انه كاد ينقر نفسه من شارك هذه ايه بتاع. بس فلما قال له كده قال له لا انت والضحى والليل اذا سجى افهمها من الكون نفسه. والضحى زي ما قلنا محل العمل، والليل اذا سجى محل الراحه. انت تعبت حكايه الاولين عايزين نريحك شوي، ودي مساله بنعملها في البشر بتوع عندهم كل يوم بنعمل لهم ضحى كل يوم بنعمل لهم شر علشان ايه تستقبل المساله بايه والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قال. هم بيقولوا مودع رب محمد طب اشمعنى فهمت دلوقتي ان له رب بقى في المصيبه بيقولوا له رب وفي الخير بيقولوا لا ما فيش خير. شوف علشان تعرف تخبطهم وتخبطهم بيجي حاجات كتير وساهي الساهي الكذاب وكلمه. طب ما قالوش ايه لا تنفقوا على من عند رسول الله الله طب انت عرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ما قالش الله قالوش اللهم ان كان هذا هو الحق فانصر علينا مش عارف ايه اللي عرفنا من السجود. طب العائل يقول ان كان الحق اذن له يا الله يبقى كده بتجيلهم كده عشان ايه تبين لهم ايه متناقضين وكذابين. ولما ربنا يعبر العباره قال ما ودعك مش ما هجرك ما ودعك ربك والوداع قد يكون للحبيب من ودعه مسافر في مصلحه وبتاع وروح نودعه يبقى للحبيب مش للمكروه. نعم. فلما بقى فطر الوحي نزل عليه جبريل بعد كده بقى هو بقى مشتاق اللي يشوف جبريل اشتياقه ده عمل ايه عنده طاقه استقبال فظيعه يمكن ياخده بالحب وبعدين لما حد يروح له بقى واستوى كده وبتاع قال له خد الرساله دي استوى على نبض استوت الثمرة يعني ايه وصلت الى مهمة النفع بها ان لم تقصفها انت سقطت لك. قالت ايه استوى ولم يقول استوى يعني على جهة الحتة اللي هي تنفعها استوت على الجوز الجماعة اللي هو نوح استوت على الايه ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما استوى يعني بلغ الغاية فيبقى اهل لان يخوض للناس ويقول بقى لما هو خدها للمحبين فقط وبعدين بقى اللي بلغ بالكل بقى وهو بالافق الاعلى فاستوى وهو اي الموحي بالافق الاعلى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى كلام تاني في كتاب لكنه لما كان بالافق الاعلى في الاسراء والمعراج رآه نجمة اخرى يعني نجمة أخرى في الأرض هو نجمة ثانية في الإيه؟ في السماء. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا الكلام بقى اللي فيها الطويل بقى. بالأفق الأعلى ثم دنا هو لما استوى وبلغ رسالة تبليغ رسالة أداه إلى متاعب كبيرة. ويقتلوه بقى. بالكلام اشتمه. بالفعل يأذن وقعد ابو بقر طالب حنيف شويه ونقطه يعني اتفرج عنه وتسكنه وبتاع وحاجات زي دي الى ان جاء عام الحزن. لما جاء عام الحزن لم يجد سكنا في البيت لان خديجه ماتت ولم يجد حمايه في الخارج لان ابو طالب مات فما عادش له نادي ولا شيء فهاجر الى الطائف لعله يجد نصيرا فلم يجد نصيرا بل سادة الطائف أغروا به سفهاء الطائف فآذوا رسول الله كلاما وفعلا رموه بالحصى حتى ايه قوائمه نزل منها الدم فأذي رسول الله فجل هو يستدير فما عليش الجر. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن ينزل إلى مكة نزل الخطر مكسور فينزل عند مين بس؟ عرض أن ينزل محدش يرضي ينزله عنده في جواره أبدا. شوف عز عليه الجوار في مكة إلى أن جاء واحد سلطة ابن عدي والآن أرجله فنزل في جواره مما يدل على أن الله ينصر دينه حتى بالكافر أو كافر ولا أمين إنما إيه إنما قال أنا أديره. فأداره ونزل. فلما شف عدم الحفاوة في الطائف أراد الله أن يسليه قال له تلك مقابلة الأرض لك أنا أريد أن أخذك إلى أن تنظر إلى حفاوة السماء بك فعمل له حدث الإيه؟ الإسراء والمعراج وشاف الأفق الأعلى وشاف الحيطة دي كلها يبقى ده يعوضه إيه؟ يعوضه إيه؟ هل الأدي السبب إيه ولا الآخرة خير لك؟ هتشوف العز كله هتشوف إقبال الناس. وبعد ذلك الناس اللي كانوا واقفين له دعوة ويكرهوه بقوا يتساقطون يوما بعد يوم يوم حتى خالد بن الوليد لما قال لعمرو بن العاص يا عم لقد استقام الميثاق لصاحبك يعني اموره مشيت عليه عسل فما فيش تابع اللي نروح له ونآمن ايه ونآمن بايه. الناس بقى جت افواه فجاء رسول فتحت مكه ومش عارف القبائل جت والدنيا بقت ايه بقى فيصيبوها الاخره خير لك من الاولى. بل فاستوى قال له ايه قول بقى. وبعدين اضطهد لما قام يقول اضطهد من الكل عجبوه فوراه حفاوه السماء في الايه المعراج ادي وهو بالافق الاستوى وبعدين وهو بالافق الاعلى دنا وتدلى. يبقى جميل شافه مرتين اثنين مره في الارض ولذلك هنقول قد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى. النزله الاخرى عند سدره النزله الاولى كانت في القران ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. طب اللي دنا وتدلى مين بقى؟ طب ده هو لما بلغ سدره المنتهى محدش رجع سدره المنتهى اللي ينتهى الى علم البشر كله محدش رجع. وبعدين راح دنا فتدلى يعني فقرب. يبقى دنا وتدلى في مع مين؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. قاب قوسين قاب قيسين يعني قدر القاب القوس الحته اللي تتمسك منه القوس اللي بيصطادوا بيه وتر كده وتر وقوس ويضربوه السهم ده اللي بتمسك منه في قاب قوسين او ادنى. لما يجي قاب قوسين او ادنى من قاب القوسين او ادنى ساعه ما يجيب انديل او ادنى يبقى لك على انها اكثر من كده. ولما يقول لك على حاجه كده اكثر يبقى يجيب يقول لك يجيب او برضه او يزيدون الى مائة الف او يزيدون. كلمة او يزيدون دي مش جعلة زيادة عشان تتأكد بان متألف ان كان في حاجة تبقى في زيادة مش في نقص بل متأكد ان في زيادة مش في نقص. مر بالنقص فكان قاب قوسين او ادنى من ذلك فاوحى الى عبده ما اوحى. فاوحى مين اللي اوحى بقى؟ ما يمكن برضو جبريل. طب ده هو عند سيدنا المنتهى قال له هنا ينتهي علم الخلائق ينتهي مش عارف ايه يبقى لازم تكون دي. ازاي بقى اوحى الى عبده ما اوحى؟ اوحى الله الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى. يبقى هو شاف بعينيه كده شاف ببصيره قلبه. يبقى دوكا سمع موسى سمع الكلام في الارض ودي شاف بالبصيره الخبيئه وتشككوا فيه ما كذب الفؤاد بتاعه ما رآه. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه. أتتمارونه على ما يرى؟ أهد اللي جت بقى يعني بتشككوا في اللي رآه. إزاي تشككوا فيها دي؟ ده علشان كده يقولك ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى يعني رأى جبريل. يبقى نسأل من هنا إلى مين؟ ده اللي عنده شك في الناس بقى يقع الله إزاي يقولك الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة مشافحة. ما دام مشافحة يبقى لها واحدة حتى يسمع كلام الله. وبعدين لما سئل انت رأيت ربك؟ قال نور أما أراه. شفت التعبير؟ نور يعني الوصف له نور بس، ولا نور كيف أراه؟ والنور لا يرى وإنما يرى به ولا يرى. فالنور لا يرى في ذلك. طب النور شكله ايه؟ النور هو ايه؟ هل تعرف النور كده؟ ما فيش مساعدة دي تعرف النور، انما انت ترى به الاشياء ولا لا؟ دي هنا وده هنا وده هنا وده. يبقى اذا النور ترى به الاشياء ولكنه في ذاته لا يرى. فاذا كان الله هو النور يبقى ما يمكنش فيه حاجة كمان. الله، اما الناس حيقولنا في القرآن عيون نوعية ايه؟ وجوه يومئذ ناظرة ايه؟ الى ربها ناظرة. قال لك ده هنخلق، احنا هنخلق خلقة ثانية خالص. طب ما احنا هناكل ولا يطلع علينا عرق ولا عمش عينين ولا مناخير سنين ولا صراخ اذن ولا نبول ولا نتغوص، طب دي حاجة طبيعية؟ طب احنا هناكل كده من غير صاهي ومن غير قطع ومن غير زرع ومش عارف ايه، ده طبيعية؟ مش طبيعي. اذا هنخلق، طب ما محمد طلع السماء، طب طلع السماء ازاي؟ طب ده احنا عندنا اذا طلعت صعدت صعدت كده، هناك ربنا قال ايه؟ كم من يصعد في الايه؟ في السماء. ومن ايه والامر من يريد الله ايه؟ يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد للسماء. لان العلماء دلوقتي عرفوا ان في حته ما فيهاش هواء، من يطلع المنطقه ما فيهاش هواء خالص، طب يعيش ازاي؟ لانه اعد اعدادا ليعيش، اعد اعدادا كما نعد اعدادا في الاخره، لا ناكل ولا نشرب. ولذلك لما معاويه بعث له ملك الروم يقول له ان عندنا مشاكل بدونكم، فبعث لنا واحد عالم يساله فيه، فارسل له الشعبي. فلما ذهب الشعبي رضي الله عنه سألوه: أتدعون أن من في الجنة يأكلون ولا يتغوطون؟ كل واحد يأكل ويتغوط، قال لا عندكم لا تغوط، لأنه يأخذ من فحيله، إنما هناك هيأخذ من فحي الله الذي يعطي الجسم بلا فضلات. الجنين في بطن امه كم يبدا؟ قد ايه يبدا؟ يبدا صغير وبعدين يكبر لحد ايه؟ 2 كيلو او 2 كيلو او 3 كيلو على حسب وزنه، تبقى في زياده. قال له نعم. قام قال له وهو يبقى الزياده دي ليش عنه بيطعم ليه؟ لو كان يتغوط كان احترق في البشيمه، يتغوط غاية صغيره كده تبقى حكايه تتمل وتبقى مش عارف ايه، لا ده حاجه ثانيه. ثم الجنين ده بيتغذى ازاي؟ لا بيتغذى من امه. قال له بيتغذى من امه. طب اذا ما دام هو بيتغذى من امه، امه لما ما تكونش حامل غذائها اين يذهب؟ قال له يذهب في الحيط. النبي بتبقى مش حامل بتحب ولا لا؟ طب لما تحمل بيروح الحيط، يبقى كانها بترمي مين؟ غذاء الطفل اللي ما جاش. الله، اكل غذاء الطفل ما بياخذش من امه، ده بيقضي من شيء وضعه الله له، فإن جاء يأكله ما جاءت ينزل في الكابينات. وعلشان يدينا فكرة لما الناس يقولك التكاثر والنسل مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، يقوم يخليها مرة تعمل ولد ومرة يجيب اثنين ومرة يجيب ثلاثة لحد واحدة يجيب سبعة. طب لما كان واحد قدر البتاع دم ولما بقوا سبعة قدروه برضه، ما تسيب ربنا يشوف كونه. ما كذب الفؤاد ما رآه بعينه، اللي ده مثلا كده. لكن هو شاف بقى الشوفة اللي هي كده، الشوف التحقيق ده مش هيبقى هنا بقى، الشوف التحقيق هيبقى في الجنة. فاللي قال شافه ولا ما قالش شافه، المهم ايه؟ حد الخلافة في هذه المسألة، فإنه علم لا ينفع وجهل لا يضر. المهم جاب منهج ولا ما يفتي، وطلع عنده ولا ما طلعش، وخد الصلاة منه موسى تحت ولا ما خدش. المهم جاب منهج ولا ما يفتي، وطلع عنده ولا ما طلعش، وخد الصلاة منه موسى تحت ولا ما خدش. كان كل الأحكام خدها بالوحد إلا الصلاة، لأن الصلاة دي أنجي ما بقولوا عماد الدين، فخدها منه مباشرة. إحنا ضربنا مثل مرة، قلنا رئيس الإدارة لما يكون عنده أشياء طلبات بتجي يحولها نعمل تأشيرة تحويل لصاحب الشأن بس. ولما تكون مسألة تتم مشوار شوية يقول يعملها ويجيب تليفون يقول لهم لجينة التأشيرة الفلانية مش عارف ايه وبتاع يعتني بها شوية حاضر ما يكون تأشيرة أقوى شوية من رئيس الجمهورية ولا بتاع يقول لي تعالى عندي هنا عشان أقول لك عليه فالصلة دي استدعاه ربه لها ولذلك لا تسقط أبدا كل حكم قد يسقط لمناسبته إلا الصلاة لأن بني الإسلام على كم؟ طب عدها كده إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم إيه؟ وحج البيت من استطاع إليه سبيل بني الإسلام يعني مش هي بالإسلام ده الأركان أو الأسس اللي بني عليها الإسلام يبقى الإسلام حاجات كتير قوي من كلمة لا إله إلا الله إلى إماتة تتأجع عن الطريق كويس كده ولذلك ناس عايزين ينزلوا دين الله عن حياة الناس عن سياسة الدنيا يقول لك الدين نغطي إنسان ويصلي ويزكي ويحج وخلاص ما فيش دعوة بالمسائل الثانية قال لك ده مش هي الإسلام ده دي أسس اللي مبنى عليها الإسلام يبقى الإسلام موجود حاجة ثانية يعني كنت تشوفه مثلا اللي يقتل على كيفه اللي يسمع على كيفه اللي يسمع على كيفه اللي يسمع على كيفه ازاي الكلام ده اللي يبقى غني ما يجيش يبقى على يبقى لازم تفكر شوية يبقى خذوا الحكم الذي لا يمكن ان يسقط وجدت تقول لي من اشهد تصلي قائم صلي قاعد اشهد تصلي قاعد صلي مضطجع صلي نائم مش قادر تحرك حاجه كده هو صلي برموش عينيك الله سلم كده اختر فعل الصلاه على قلبك مش ممكن ابدا الا ايه الا ان يفقد الانسان الواعي او يكون نائم او يكون ناسي بس وزيك اللي يقولك اللي كان بيصلي وبعدين فاتته الصلاه يقول له فاتته ايه كان نائم ولا ناسي النائم وقته حين يستيقظ يستيقظ الظهر يصلي الصبح حاضر وان كان ايه ناسيا برضو وقته حين يستيقظ فلا تبقى الصلاه الا في هذين الوقت يا ناسي ايه يا نائم ادي الصلاه مش متقضاش بتبقى الصلاه حاضر اما ما فاته كسرا او ما فاته ما يقضاش ليه لان كتب الصلاه كانت على المؤمنين كانت موقوته لها وقت مخصوص يقول لك ما دام كتاب موقوت يا اخويا ان العمل وقتها من كذا لكذا الصبح الظهر وقت من الصبح من طلوع الشمس الى الظهر شوف قد ايه طب ما هو يقول ده كتاب موقوت ما كان يعملها في اي وقت يقول له كتاب موقوت ليه؟ لان في حاجه ثانيه انت جايبها لان انت ما انتش عارف متى تموت انت كنت حي لحد صلاها قبل الظهر انما هل تضمن ان تكون حيا تبقى تقسمه زي الغلب وعنده حمار يحج يقول له حج دلوقتي انت انت تموت قبل ما تموت ما كذب الفؤاد ما راى يعني الفؤاد ما كذبش الرؤيه السماوية تقول يمكن بتخييز يقول لي لا هذا سؤال قال لي طيب اختلف العلماء ايه الرؤيا رأى ولا ما رأيته عمل قصة طويلة يقول علم لا ينفع وجهل المهم انه انتقل الى مكان اعلى في التكليف كان بيكلف رؤية الارض دلوقتي بيكلف وهو في السماء لازم لقطر هذا التكليف بده يديله قطر وبعدين راح لنور ربنا وربنا اللي خاطبه بدون وعي يكفي ان يخاطبه الله بدون ايه ويكفي ان يقول هو نور انا اراه طب والان يقول ان اراه طب ما الله يقدر يبان في الارض من سمع للسميع كلام يعني فنقول له يا اخي احنا قاعدين دلوقتي اهو وبعدين يقول لك القمر ظهر فواحد يقول ظهر انا مش شايفينه في الشبابيك مش شايفينه القمر هو القمر في السماء نقول له ظهر لمن على السطح اطلع على السطح تشوفه يبقى المكان لا للمرء ولكن للرائي لا يرى الا في هذا المكان وبعدين افت ماروده على ما يرى ترجح اللي راى افت الشكيك ليه في اللي راى افت ماروده من طلعت السماء وطلعت السماء ايه ده احنا قايلين في آية هناك اللي هناك يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قال إيه الحب إن أرض سلطان العلم هنقول لك السلطان العلم ما كانش يقول ينصلوا على الكوة وثواظ من نار ده من سلطان منه هو ينفذك كده بدون هوا. لولا هذه الآية لكان الآن لما أنت لا تستمعوا وقالوا لك إذا ربنا قال كده وقال كده وقال كده وقال كده أفتمارونه على ما يرى. طب ما هو شاف جبريل دلوقتي في الأرض وشافه في السماء ولقد رآه نزلة أخرى. الرؤية في النزلة الأخرى دي تشريف لجبريل وتشريف لرسول الله ورؤى من آيات ربه الكبرى حيقولها برضه من آيات ربه الكبرى عن أكبر الآيات. أكبر الآيات هي إيه؟ طب ما هو تكلمه ربنا قال له ما شافش النور وكلمه في الأرض إنما جه كلمه في السماء. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. سدرة النبي شجر النبي ده وشجرة بقى كبيرة عند سدرة المنتهى. النبي ما تعرفوش النبي ده حبة كده ونكهة زي الزيتون قد الزيتون كده وده بقى له شق كبير قوي ورجال ايه في سدر مخضوب يعني مفيش فيه شوك يعني في الاخر هيبقى سدر برضه بنحب السدر انما هيبقى ايه مخضوب الشوك ايه الشوك بتاعه. قال لك ايه ثمارها ايه واحده منهم كقلال هجر قلال يعني البلاص بتاع هجر واوراقها كازيال الفيله. وايه يعني كلها في السماء ولا في الارض؟ قال لك ربنا يعمل في السماء طب يعمل سدر في النار ان شجره الزقوم طعام الاسين كالمول يغرب الوجوه طلعها كانه رؤوس الشياطين انها شجره تخرج في اصل الجحيم. ايه العظمه دي بقى شجره فيها في اصل الجحيم. قال لك القدره يا اخي طلعت القدره يعمل من البحر يغرب جبل الميه كده وقت جبل ويضرب الجبل يطلع ميه اصلا 10 ايه دي طلاقه القدره. افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة وأجد نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ومعنى منتهى ينتهي لا يعلم القلاء مفيش حدش يطلع هناك. عندها جنة المأوى وجنة المأوى التي تؤوي ومعنى تؤوي تؤمون لم قال لك الناس اللي ايه الشهداء اللي قتلوا في سبيل الله لهم جنة بالوقت ولذلك بقول لك ما تحتمونش ليش معنى هنا هم قال لك لأن الجنة الثانية دي فيها بعد الحساب والتكليف هما لا شهيد والذي ضحى بروحه يبقى ما يموتش عنه. أنا واهب الحياة فأعمل لأخذ الحياة فإذا وهبت الحياة وأخذها غيري أقول كيدا فيك أخلي حي أحياء عند ربهم إيه ومش أحياء كده بس يعني يرزقون يعني يأكلوا ويشربهم. الله ولذلك إحنا قلنا زمان حينما جاء سيدنا زكريا صلى الله على نبينا وعليه وبعدين قال لي وهن العظم ايه مني واشتعل الرأس شيئا ولم اكن بدعاء ربي شقيا واني خفت الموانئ من ورائي وكانت امرأتي عاقرة وقال لي امرأتي عاقرة وانا بلغت ايه من الكبر عتية وهذه عتية جوئتنا فيها اسبوع كبر عتية فعيدية يعني فتوانة طب ده الكبر ضعف ثم جعل من بعد فايه ضعفا ثم جعل من بعد ايه قوته ضعفا وشيبه ازاي يقول بلغت من الكبر ايه والكبر ضعف يبقى ساعة عات ازاي دي طب عات يعني فرعون هم فرعون لا عات في الارض تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يؤمنون ايه علوا في الارض ولا فساد يبقى بقى الكبر يبقى عاتي وعدنا فيها ده على من قلنا الله ما معنى العاتي والذي يقول يا رب ده مش غالب الطور طب والكبر يبقى الطور ده بيقول يا خد ايدي يا دي العجل يا دي الجن يا طلعني يا دي طب قال لك تقدر تداويه؟ لا اهو ما يقدرش اي دواء يعالج الكبر يبقى الطور على ايه؟ على اي واحد يقتل حاجه من بعض عليه ابدا لا لو بخت من الكبر يتعجر لا لما جه سيدنا بقى زكريا وطلع سيد ولي من بعض يشوف مش عارف ايه قال له ملك ابا هاتم وكيف الاسيه ورأس عاقر اسباب البشريه مش موجوده فبيتكلم رب له طلاقه القدره قال له خلاص بشرناك بغلام ومش بس كده اسمه يحيى. اسمه يحيى كمان؟ قال له اه اسمه يحيى. قال له بخت اسمه يحيى. طب ما احنا برضه نسمي ابناء اولادنا اسماء فيها فقر، نسمي ابننا زكي عشان يطلع يعني زكي، نسميه فرض يعني عشان يمكن يطلع فرض كده. طب وممكن هل يتحقق لنا مرادنا عند التسميه؟ طب يمكن جهاز ويطلع جنب نسميه سعيد ويطلع سعيد، لان انا اللي سميت دي الجواب مش في ايدي، الجواب في ايدي ربنا، هو يدي في مكان يديش كده. انما اذا كان الله هو الذي سمى يبقى لازم يحيى ولا ما يحياش؟ طب هيحيى وياخد عمره زي الناس كده ويموت؟ قال لا، ده ما دام ربنا اللي سماه يحيى لازم يحيى الى ان تقوم الساعه. ولذلك تبارك كلنا تنبأنا انه لازم يموت شهيد، يموت شهيد من اسد. يبقى حياه شهادته اتصلت بحياه دنياه واتصلت بحياه اخرى فبرئ من الموت. فالذي وهب روحه الى الله يقول له اه ما تموتش بقى. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشاها ما يغشاها يعني يجي حاجات تغطيها كتير، خلق لله بقى اللي هي الجرائد الذهب واللي مش عارف ايه شغلانة كبيرة كده، والملائكة تيجي هناك بتقول ما ينزلوش الا حاجة هنا هم قاعدين فوق، ويقول يغشى السدرة ما يغشى يبقى دليل على انها حاجة عظيمة. زي ما تقول ايه اكرمته ما اكرم، يعني بحاجة كبيرة. اوحى اليه ما اوحى يعني شيء كبير اوي، يبقى ما تجيب ايه هنا لكسرة الايه لكسرة الشيء. فغشاها ما غشها يعني شيء كبير اوي، او اي شيء او هو شيء عجيب الناس العقول ما تكفش عنه لانه عليه ربنا. إذ يغشى السدرة ما يغشى، في طيور بقى أشكال وألوان كده بتاع السماء بقى، وطيور الأرض فيها حاجات عجيبة. إذا كانت طيور الأرض فيها حاجات عجيبة وبيعملها في إفاق ويعمل بقى فينا، يبقى الطيور اللي في السماء دي إيه شكلها؟ يغشى عليها على الشجرة. وجراد الذهب زي ما بيقولوا، جراد الذهب له قصة مع سيدنا داوود، وما قاعد على السطح كده بيعبد ربنا ويتجنى، وبعدين شاب جراد من الذهب ملك من جراد الذهب نزل على السطر. هاي محل سنة دول تابت وقعد يجيب الجراد وحطه في السجن. فجلى له الله فقال يا داوود ألم أهلك؟ إيه الحكاية اللي سبتها من أهلي؟ قال له ولكن ما غير لي عن فضلك. إن يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. زاغ هي معناها راغ الى اهله، بس فرق نقطه واحده. زاغ يعني مال ميلا خفيا لا يدركه الا يشوف، زي ما نقول احنا ده فلان زوغ من بين نوغ يعني ايه؟ يعني خرج من غير ما يدرك. اللي هي سيتسللون منكم لواجا، لواجا يعني محدش يعرفه، هو زي عم عبد الرحمن وصاحبنا دول تقعدوا في المجلس نبص ما نلاقيهوش، شفتوا قابلته انت نقول لهم ده لوازن لوازن. ما زاغ البصر يعني ما مال هكذا ولا مال هكذا، بل هو بصدد ما هو بالولد. طب وما طغى يعني ايه؟ وما مده لغير غايته. شوف الادب في النظر، يعني انت جبت الواحد ضيف وقعدته ومش عارف ايه وديته والدنيا كلها كانت وعيالك بص قعد وياك، ما ميلش كده عشان يشوف اللي موجود، ما ميل كده عشان يشوف كده عشان يشوف. يبقى ما زاغ البصر يعني ما مال عن الغايه، قعد وياك قعد وياك ما شافش ما زاغ البصر وايه؟ وما طغى. لقد راى من ايات ربه الكبرى، كلمه الكبرى هي الاكبر، تاليف الاكبر. كبيرة وكبرى، كبير وأكبر. يبقى جمع كبيرة كبرى، وجمع كبير أكبر. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هل الكبرى دي وصف للآيات؟ رأى من ربه الآيات الموصوفة بأنها كبرى، أو رأى الكبرى من الآيات؟ تبقى مرة تقول الكبرى هي كل الآيات، فآيات ربه كل آيات ربنا كبيرة، ولكن فيه إيه؟ كبرى منه. فرأى من آيات ربه الآية واحدة هي الأكبر الكبرى. ورأينا الكبرى والأكبر، احنا عرفنا دي كبرى للمؤنث وأكبر لمين؟ أكبر يعني مبالغة في كبير، أكبر مبالغة في إيه؟ في كبير. أكبر مقابله إيه؟ يا كبير يا صغير يا أصغر، لكن كبير مقابله أصغر. نلاحظ إحنا أن من أسماء الله الحسنى الكبير، طب أن أعلى منها الأكبر، تقول الأكبر الكبير ولا الأكبر؟ هذا يكون من كبير وهذا أكبر منه، يبقى الآن مبالغة الكبر إيه؟ أكبر ولا كبير؟ أكبر. طب ليه سمى نفسه الكبير ولم يسمى نفسه من الأسماء الأكبر؟ أنك لأن اللي يقابل الأكبر يبقى كبير برضه، هو كبير بس نزيد شوية، إنما لم يقابل الكبير صغير، فلما يقول من أسمائه الكبير أي ما عداه صغير، لكن أكبر فيه برضه أكبر بس في مهمته كفيه كبير. إزاي بقى؟ قال لك حق سبحانه وتعالى حينما قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى خرجهم من عمل ولا لا؟ ومن قمة العمل، لأن العمل ده إنتاج بحركة، والإنتاج بحركة ده عايز منتج ومستهلك. التجار بيسموهم إيه؟ واسطة بين المنتج والمستهلك. التاجر له حالتين، ساعة ما يروح يشتري ولا ساعة ما يروح يبيع. لما بيشتري بيدفع فلوس لأنه أربط فيها أوي، إنما لما بيبيع بياخد فلوس. يبقى البيع عنده أحسن ولا الشراء؟ البيع. ما قالش بقى اترك التجارة ولا اترك الشراء، اترك البيع. هو إيه؟ لأن في الحاجات الثانية يمكن الزرع مثلا يمكن يستنى سنة ولا نص سنة ولا بتاع، إنما في البيع على طول، الربح على طول. فاترك الأهم أهم حاجة. ما قالش اتركوا مصانعكم، اتركوا مدارسكم، اتركوا البايع، يروحوا فين؟ عشان تصلي. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى إذا أخرجهم من بيع، لأن البيع ضرورة في الحياة بين المنتج والمستهلك عشان حركة الحياة. يبقى عمل ولا مش عمل؟ وبعد ذلك يذهبون إلى المسجد، بس لما ينزل المنزل عشان يقدر المنزل اكبر بالحكاية بتاعتكم، انه برضه حكايتكم كبيرة، حكايتكم ايه؟ كبيرة مأمون بها. فلهذا سمى الحق سبحانه وتعالى تكبيرة الاخرام، بقالش الله كبير، الله اكبر، يعني تعالى اكبر مما في ايديكم، اكبر مما تعملون، اكبر من وقتكم، اكبر من تجارتكم، اكبر من دراستكم، كل دي مطلوبة وهي كبيرة، بس انا اكبر منها لان انا حضرتكم واديكم طاقة تعينكم عليها. لقد رأى من ايات ربه الكبرى. ثم بعد ذلك بعد هذا الكلام الجميل والعطاء الواسع بينتقل الى اللي بيعبد الاوثان بقى بعد ما قال الكلام الحلو. تعالوا بقى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، شفتهم ايه شكلهم؟ طب حجر على شكل واحد، وصنم على شكل شجرة، وصنم ثاني مالوش شكل خالص، يعني صنم نفس الانسان كان بيعجن، واللات كان بيلكلهم العجين ويحتلهم الاباب والدنجل في سنة يعني عندنا كده، وكانوا بينبسطوا منه قوي لانه كان بيريح الستات من الطحي ولما يجي ضيوف يقولوا مش عارف ايه، فكان بيحب الراجل ده مات ولا كانش عنده صبيان يتعلموا الشغل، فزعلوا عليها قوي. لما زعلوا عليها عملوا له تمثال عشان يذكروه بيه، وبعدين عبدوه، وبعدين عملوا الشغل اللي هي العزه ان النبي امر سيدنا يساله ايه يروح يطاعه ساعه ما قال له يا عبد ايه كفرانك ايه يا غفرانك ان الاله ان ربنا قد اهانك مش كده ولا فارى انت شفتوهم انا خليكم تحكموا على روحوا شوفوه حاجه لما الهوى يقع منهم تروح تسندوه لما يقع وينكسر منه حته كده تروح تجيبه ترميه من الجنه وترميه من الجنه وكده وتقعدوا تبداوه اله بتعدلوه وتنحسبوه شفتوهم افرايتم شفتوهم كده عشان تحكموا دول ينفعوا عليها اثنين ينفعوا عليها وهم اللي جابوهم حطوهم هم اللي نحطوهم هم اللي قال لك هم عملوهم الهه هم عملوهم ايه ليه عملوهم الهه بدنيا قال لك لا من إيه؟ قال لك لان الطبيعه تتجين وتتغير في الانسان من يوم ان خلق الله الانسان لذلك لما اخذ الله على في عالم الذر عالم الذر احنا ذر في ظهر ادم اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى ان تقولوا بلى فاداكم ان تقولوا يوم القيامه الا كنا عن هذا غافلين او اننا كان اهلنا اباء اتبعناهم اسالوها كويس يوم لما الانسان تتلفظ عنه الشهوات تيجي ايمان الفطره في نفسه يتحرك لكن مطلوبات الايمان صعبه يقوم يتمسح كانه يؤمن بواحد عشان يقسم رضا غريزه الايمان ولا مستكلف ولا اي حاجه لا قال له اعمل دي ولا قال له اعمل دي الشمس يعبدوها لا قالت لهم ايه العباد تعبدون عبدتونا اعمل لكم ايه وما طب ما هم قالوا ايه طب ادونا منهج الاله ده منهج لا اله يبقى سلام كذب كله يبقى دي بيعملوها الراحه مواجدين من عالم الايه من عالم الزر اللي اخذ من ظهر مين اخذ من ولذلك احنا قلنا زمان ان الحقيقه اللي يجب ان نعلمها ان كل حي الى ان توقف تقوم الساعه فيه جزء من ادم لان الميكروب اللي انشأ له من ابويا لو كان ميت كان ينفع يبقى له حي يبقى حي ميكروب حي اخذ عن ابي الحي وميكروب ابي الحي اخذ عن ابيه الحي وزلزلها الى ان يوجد من ادم فكل واحد منا فيه ايه وشبهناها بالشمس مثل المكعب من ماده حمراء وحطيناها في ازازه ورجناها وخدنا قطره من الازازه فيها من الذره ولا ما فيهاش طب خدتها وحطيتها في برميل حطيتها في البحر ووزيت البحر يبقى فيها ولا لا اذا كل واحد منا في نظرته ذره من ادم من ادم لم يطر عليها ممكن ابدا دي اللي بتستفز في النفس الانسانيه وبعدين بيجي فيها النفس اللوامه بقى تقول انت عملت كده ليه يا زلمه افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى ملاه الاخرى متاخره يعني لانها تكفي لا على شكل انسان ولا على شكل حيوان وانت قال لهم تعالوا بقى انتوا تخشوا الملائكه تمام ما قالهمش افرايتم الملائكه انهم شافوش الملائكه هو سمعوا عنهم هو بس كان امن الملائكه غايبا كده وقالوا ايه هؤلاء شفعاؤنا على الكل شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا فرض اسمحكوا في ربنا يقول ما نعبدهم معنى العباده ايه فمعنى العباده الطاعه طاعه العابد للمعبود طب ايكم ايه عشان تطيعوهم ولا تعصوهم ايكم ايه ما قالكوش حاجه يبقى كلمه ما نعبدهم مش نفع لو كنتم ما نقرب لهم الا ان يقربونا الى الله جل فيبقى معقول انما ما نعبدهم كده طب تعالوا الملائكه بقى هتاخدوا الملائكه مني ليه؟ طب ليه بتاخدوا الملائكه؟ انتوا بتسبوهم اناث ليه؟ وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم انتوا عارفين خلقوا اناثا ده الملائكه لا اناث ولا ذكور ده خلق اخر بقى كده كويس؟ وبعدين خدتها من الملائكة اللي فيها فائدة التأنيس طيب إذا لما خدتوا الملائكة وأنا هقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم طب يا من عبدتم عيسى يا من عبدتم عزيز يا من عبدتم الملائكة اقرأ الآية ثاني إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يبقى المعبودين ايه ينزلهم بقى. لو خد الحجر يبقى اللي معبود الحجر هيبقى وقودها الناس والحجارة يبقى حاجة من دول الناس. انما زي بقى عيسى اللي عبد والوزن ازاي والملائكة. قال لك لو خطفنت الى التعبير لما احتجت الى هذا. ما قالش انكم ومن تعبدون انكم وما تعبدون وما لا تطلق الا اهل العاقل. يبقى لو لا عيسى لا عيسى رايح ولا عزور رايح ولا الملائكة ايه ولا الملائكة رايحين. اصلا رأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الاخرى وما تتسلسوا الملائكة اناس. تلك اذا القسمة بقى الخالق اللي خلق خلق ذكور واناس. انتم تعتبروا الاناس ادنى من الذكور. هنسلكوا جبل من ادنى من الذكور. ثم لما تاخذوا المسألة تاخذوا الأدنى تاخذوا الذكور وتصيروا ربنا الإناث. وانتم اللي خلقتوا بس عشان تتملوا تاخذوا على كيفك فربنا ما خالق. كان الخالق ده تسيب له الأفضل لماذا لك يعني أفضل وإن كان ده لا أفضل وده ده أفضل. ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيزى قسمة جائرة. لو كنت منصفين كنت فيه كل اللي خلق الذكر. انتوا خلقتوا ليه؟ الأنثى. ولذلك هناك في قصة سيدتنا مريم حينما قالت ان ام مريم وضعت امرأة قالت ايه اني وهبت لك ما في بطني محرم لايه محررا لخدمة البيت لا يشتغل بعمل اخر ثالث انه يقعد يخدم البيت بس. لكن بعد ما وضعتها انثى يبقى ما ينفعش لان الذكر هو اللي يبقى في الحرم يبقى ذكر ما يبقاش انثى عشان الناس هتيجي وتروح. فتعثرت قالت ربي مش هقدر اوصي الليل لان الذي وضعتها انثى. وقالت الذكر مش زي الانثى لان الانثى ما تخدمش الذكر يخدم. ده من كلام من كلامهم. قالوا ولكن ذلك من كلام الله اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضع وليس الذكر كالانثى. الذكر اللي انتم تظنوه هياخد منزله الانثى بتاعتي دي. ده هياخد منزله ايه؟ الانثى هتاخد منزله في العالم لم تاخذها امراه في حياتها. نعم. اوليس الذكر الذي طلبتيه كالانثى الذي وهبتها. بل الانثى سيكون لها في تاريخ الدنيا وتاريخ العقائد موقف يرفعها. لان لها حاجه ما تتعددش في امراه ابدا ولكن المعاصي قد تتعدد في الناس. ولذلك لما ربنا في سوره التحريم ان شاء الله نصليه لما ربنا بيفرض ان الانسان له في العقائد حريات الشخصيه محدش يرغم واحد على عقيده كل واحد يعني من شاء فبينا ان شاء الله. وضرب الله ايه وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط. امرأة نوح اللي هي مين؟ طب ما كان عنده كتير. ما قالناش مين هي. اللي بس يكفي انها امرأة نبي. فقامت لهما بس لا شو ما نقولش ايه زوجاته. يبقى المرأة لها حرية اعتقاد ولا لا؟ شوف كرامة المرأة. ولما جه ضرب مثلا من الذين امنوا امرأة فرعون. فرعون اللي ادعى الالوهية ما يرضاش يهدي الوضع ويخلي لهم اياهم. برضه ما قالناش عليها النبي قال عليها اسمها اسر. ليه ما قالناش عليها؟ ليه ما قالناش عليها؟ لان بده يدي ان اي حد ما يرضاش يهدى حد لاخيه. لكن عندما جاء سيدنا مريم ما قالش هو امرأة ولا مين؟ قال ومريم مش بس ومريم باسمه ابنة عمران. لانها لا تتقرب. ولذلك الذين يقولون ان في قصص القران ابهام وكان يجب ان القران يوضحها او المفسرين يوضحوها جواهر الحديث. ذكروا القصه دي وذكروا قصه الفتيان بتوع اهل الكهف انهم فتيات امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على طريق القصر. قالوا هم مين؟ قعدوا يبحثوا كانوا في اي دوله قدم يعني في اي زمان طب كانوا في اي مكان وكم عددهم مثلا علم لا ينفع ولا ينفع. ده ربنا لما يشخص الحادث تبقى ما تتكررش مع غيره. وربنا عايز يجي على الفتيه اللي ربط ربنا عقلهم ووقف للظلم والالحاد وبتاع وعمل العمل وكان الظلم على تنقضي. اي فتيه في اي زمان اي فتية في اي مكان باي عدد باي صورة ينفع منه. انما لو شخصه مؤذن محمد وعلي دول يتكرروا كاشخاص. تلك اذا قسمة ديزة. ولما تشوف ديزة دي في اللغة يكون يأخذونها يعني اعلى يعني هذا من لغة القرآن عجيبة. ديزة ما تكررش لان القسمة عجيبة فجد لها لفظ عجيب ايضا. ما هي يا رب قلونا بقى عجيبة اللي هي الا الاصنام اللي هي الا اسماء. اسماء طب الاسم بيعمل ايه؟ الاسم معمول ليه؟ الاسم معمول عشان يطبق على المسمى بحيث اذا اطلق الاسم نصف المسمى. طيب مسمى بايه؟ مسمى الهه. قالوا شفتوا منفعل الهه تبقى هي ليست لها الا الايه؟ اسماء. سميتموها اسماء سميتموها سميتم ان هي دي العطيه سميتم الاسماء. طب ده الاسماء يسمى بها ولا تسمى باسماء سميتموها ان سميتم الاسماء فالاسماء يسمى ايه؟ يبقى ايه؟ انتم جعلتموها يعني اسماء جعلتموها اله ولا الهاش مبلوغ ولا الهاش مبلوغ. ان هي الا اسماء سميتموها انتم وابقوا لك لا ده احنا نفسنا وجب اباؤكم ان لكنكم اقررتم ولا لا؟ اقررتم اللي عملوا اباؤكم فمشيتوا اياهم انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. اذن فالامور العقديه لا يمكن ان يعتقدها من امن باله الا اذا وردت عن اله. انما تلد عن مخلوق يبقى الانت انتم وربكم مش مشرعين. يبقى الاسماء اللي بها قداسه هو اللي ربنا ايه؟ هو اللي ربنا يكلمونه. انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن. ان يعني النفس لا يتبعون الا ظنا. والظن منه اسم ومنه ظن كالظن حسن. طيب على الاول ما هو الظن اولا؟ احنا قلنا زمان ان النسب في الكلام يعني المتكلم لما يتكلم دي اسمها نسبه كلاميه. قبل ان يتكلمها في نسبة ذهنية ادارت موضوع الكلام اللي يتكلم به. ولا انت بتتكلم كلام من قبل يجي في بالك؟ طب انت لا تتكلم الا اذا جه شيء في بالك عايز تعبر عنه للمخاطب. يبقى الاول توجد نسبة ايه؟ ذهنية. النسبة الكلامية تعبر عنها. قال لك في نسبة تانية خارجية. وقال لك فيه يبقى ثلاث نسب. الكلام اللي انت قلته ده نسبة ذهنية صحيح ثم تكلمت فيه فصار نسبة كلامية. النسبة الكلامية دي لها واقع بره واقع الواقع ولا مش واقع؟ ان كانت واقع الواقع تبقى ده صدق. يبقى الصدق ما وافقت فيه النسبة الكلامية الواقع. زيد جاءني بالامس صحيح زيد زيد بالامس. يبقى قبل ما اقول لك يا مخاطب زيد جاي بالامس النسبة الكلامية احضرت ان احضر ادي نسبه ذهنيه وفي الواقع ان فيه زهيد وانا بكتب بالامس يبقى ده صدق. طب اذا انت قلت النسبه الذهنيه بتاعتك وبعدين ادرتها نسبه كلاميه وبعدين ملهاش واقع يبقى ده كذب بقى. يبقى كذب. يبقى الكذب هو ايه؟ ان توجد نسبه ذهنيه بعدها نسبه كلاميه وملهاش واقع. الصدق بتوجد نسبه ذهنيه وبعدين نسبه كلاميه بس لها ايه؟ لها واقع. النسب ست. ست نسب في الكلام البشري كله الانجليزي والعرب والفرنساوي والالماني والعرب كله. ازاي بقى؟ قال لك اذا جئت بشيء وجزمت به يعني انت ايه جازم به. هذا الجزم له واقع ولا ملوش واقع؟ يقول له اما لا اما. فإن كان ملوش واقع يبقى ده كذب وجاحظ. طب له واقع صرف اعتبارها عليه يا حبيبي تدخله في عقلك؟ قال لك أهو ده العلم بقى. يبقى العلم هو إيه؟ نسبة مضمون بها وواقعة يعني خرجت عن الكذب وعليها دليل. إيه العلم ده؟ أدي العلم. يبقى ما هو العلم؟ نسبه مجزوم بها وواقعه وعليها دليل. فان كانت النسبه مجزوم بها صحيح وواقعه صحيح، بس انا صغير مش قادر اجيب الدليل على مقلد ابويا ولا مقلد استاذ، يبقى اسمه تقليد. زي ما الولد بيعلمه المعلم وابوه الله واحد، الولد مش يعرفش ما يذلل ولا يزيد، يبقى نسبته واقعيته مجزوم بها وواقعه ولكن ليس عليها دليل، بل هو بيقلد اللي ميادته في صدق، يبقى اسمه ايه؟ اسم تقليد. يبقى خدنا كم دلوقتي؟ النسبه المجزوم بها ان كانت واقعه ادي واحده، يشوف عليها دليل يبقى عيب، ما عليهاش دليل يبقى تقليد. طب وايه فكره الجسم مش مجزوم به خالص؟ مش داخله في دائره في الجذب ليه؟ ليه بيكتب؟ في شك؟ قال لك اه. طب ايه هو الشك يعني؟ يعني الاثنين يا تحصل او ما تحصلش. يبقى غير مجزوم بها تطلع بايه؟ اول حاجه انت لازم تصوت الكفتان اثباتا وايه؟ واجابه، يبقى ده في شك. يبقى ما هو الشك؟ نسبة غير مجزوم بها متساوية الايه؟ الوقوع ولا وقوع؟ طب وان كان الوقوع راجح يعني اكثر شوية يبقى ده الظن، وان كان الوقوع مرجوع يبقى ده الوهم. بقى يبقى عرفنا كم حاجة دلوقتي؟ علم، تقليد، شك، ظن، وهم. خلاص كده؟ ايه بقى الظن؟ الظن نسبة مرجوحة الوقوع، انما ايش يعني؟ مش كلف الوقوع. طب يعني نعمل ايه في المجموعه دي؟ ام قال لك في العقائد ما تجيش. هو ما يمكن في الامور العامه تيجي. ولذلك قال ان بعض الظن ايش؟ اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني بعضهم ما يتركش. مش كده ولا لا؟ الله. الحق سبحانه وتعالى عايزنا في العقائد ناخد يقين، وفي غير العقائد يبقى الظن ياتي في ان اعمل. في طريقين رايحين اسكندريه، فقلت لصاحب اللي بشير عايزين نروح طريق فلان، انا جربته في كافيتريات الطريق وفي ادوات سياره من السياره حصل لها حاجه نقدر نعملها. اما انا الطريق الجديد ده مش معقول يبقى فيه كده وعملوه السراب ومش عارف ايه وبقاش فيها الكلام، يبقى في الظن اللي هتبقى فيها الحاجات دي. مثلا ما روح للمتيقن قدامك الايه؟ ماشي المسنون. يبقى اذا في العقائد لازم يكون متيقن، لكن في العمل يمكن يتبع الايه؟ المرجوح، لان العمل ما يجراش في حاجه لو غلط. انما الاحسن يروح لمين؟ للمتيقن ويشوف الظن. اذا الظن يعمل به انت فيما يتيسر المتيقن، ما دام متيقن متيقن ياخذ الراجع، ياخذ الايه؟ الظن. هذا الظن هم بيتبعوا الظن. الظن فيه بقى يقولوا ده اللي فوق بقى، احنا مش احنا اصلا الله له جلال وله كبرياء، احنا يعني ما نقدرش نلتحم بين غيره، فدول حاجه يعني وسيله له، انما هو ما نقدرش عليهم. هناخدهم في دعاء يعني، ابي كانت ترجع الرد وارد عليه. يبقى اذا العقائد لا بد فيها من اليقين. اول اليقين العلم اللي عليه دليل، ثاني اليقين العين اللي هي الدليل، ثالث يقين الحقيقه اللي عليها الدليل. ولذلك بقى قلنا في علم اسمه علم اليقين ده اللي عليه دليل، وفي بعد يترقى اسمه عين ينتقل من علم الى عين، لان العلم شغله العقل، العلم شغله الحس، الحسن المحسوس، والشيء المحسوس لا يشك فيه. ليس بعض العين وبعدين بعض العين يقول لك في حقيقه لها معنى. انا ضربت لكم مثل زمان بواحد المدرس قال لنا ده في بلد اسمها نيويورك وفيها بقى صحاب وفيها مش عارف وايه وايه وايه، قعد يهون لنا وبعدين جت لنا رحله واحنا فايتين كده في السماء والسنه بقى يوم رفع عالي. قال لي اهدي ان يبقى بعد ما تنفع علم يقين بقى العالم يقين. هم يقولوا ايه؟ ما في مواد ينزل كده اللي هو العيد هينزل فيه في نيويورك دي نشوفها ايه، وقعدنا دخلنا الفنادق وكلام كده اسمه حق الايه؟ حق اليقين. ربنا حاجه في مواضع متعدده بس متفرقه. لما يجي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحاق الحق أساسه حتى تفطم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترون مدى عين اليقين وإن تعصير وعلاك لو تشوفوه. الكتب تحدث عنه شفتوها. يا شباب بقى الإسلام لا يخرب الحكاية. يا سلام على الإسلام. وبعدين أدعي ثم لترونها عين اليقين. اليقين ثم لتسألون هل وإذا عن نجرش حفظت اليقين. يبقى جبنا ايه علم يقين وبعدين عين ايه يقين. لكن حقيقة اليقين جاءت في سورة الله فلا أقسم عرض الذي شطره ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن ايه كذلك في كتاب اليقين ايه ليبدأ فأما إن كان من المقربين فريح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنجد ينزل يدخل من حميم وتصلية جحيم يعني إن هذا لهو حق اليقين في أدلة ما شاء الله. إن يتبعون إلا الظن أي مرجوح الحق. مرجوح الحق بيستعمله في ايه؟ مش في العقائد. بيستعمله في الامور دون العقائد في الامل. وما تهوى الانفس ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ايه في العمل بقى. ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولا ايه؟ ولا الاولين؟ ان يتبعون الا الظن برضه وما تهوى الانفس. فدي ايه تانية هتيجي برضه بعدها. إن الظن إذا تبعون الظن في العقائد ولا مش مطلوب. يعني جنب العقائد العقائد. وما فهو الأنفس في الأعمال بقى اللي شهوته فيه ولا يعظمها لا يتبعونها. ولقد جاءهم من ربه الهدى. الله ما دام دايرة الهدى وحق اليقين دايرة من رب. إيه اللي كانت تروح للظن؟ تروح للظن ليه وما فهو الأنفس فيه؟ لو كان ربنا ما جابلكش كنت تبقى معذور يا سيدي تروح للظن. انما ربنا جابك الايه؟ جابك اليقين وانه ولقد جاءهم من ربهم الهدى. انت تفهمني ليه؟ ما عملش كده ليه؟ يتبعوا الظن بين يشركوا اللي ربنا اللي قالهم على الحقائق. ليه؟ ظنوا ايه؟ ظنوا ان الانسان له ما يتمنى ما يتمنى. ام للانسان ما يتمنى؟ لماذا يرتابوا هذه المساله؟ ايعتقدون ان امان الانسان هي اللي تحقق له مراده؟ أن للإنسان ما تمنى. اللي بتتمناه انت يعني ربنا على كيف تجيبه؟ ما هو التمني؟ التمني نوع من أنواع الطلب. لأن كلام الكلام العربي له إما خبر وإما إنشاء. خبر بيتكلم على نسبة واقعة. إنشاء تريد الإنشاء نسبة لم تكن واقعة. اسكت يا محمد. ما كتش الكتابة موجودة. إنما كتب محمد درسه. دي حاجة واقعة. بقى خبر. يخبرك أن محمد كتب إيه؟ لكن اكتب يا محمد درسك. ما كتبش لسه. بتكتب من يوتيوب. إذا دي كانت نسبة واقع. فالخبر واقع عبرت عنه نسبة كلامية. يقال لقائله دائما صدقت أو كذبت. يقول قابلت زيدا أمس. تقول له كذاب ده ابني سافر بره بقاله اسبوع. يقول له لا يا اخوان الطياره فاتته وهي يبقى اسمه ايه؟ خبر. لكن سافر او يكتب يبقى عايز حاجه تحصل بعد النسبه الكلاميه. يبقى اذا الخبر نسبته الواقعيه سبقت النسبه الكلاميه. لان ما قلت زيد في البيت قبل ما يجي هو كان في البيت. يبقى النسبة الكلامية تأخرت عن النسبة الايه؟ الواقعية. لكن الانشاء النسبة الواقعية تأخرت عن النسبة الكلامية. اكتب اذهب الى زيد في البيت. يبقى ده اسمه ايه؟ انشاء طلبي. بتطلب حاجة مش موجودة. بس بتطلبه ده انواع. تطلبه ولا يمكنش تنفذه. مش حقيقة. ما يمكنش. يقول لك ده تمني بقى لانك بس بتسال انك بتحب الشيء ده وكنت عارف انه ما يجيش. زي الراجل الشاعر قال يقول ايه؟ ليت الشباب يعود يوما. ده تمني. تمنى شيء يحبه انما هل يحسب يبقى التملي دائما اعلامه بحب شيء انما ما يجيش. ليس الكواكب تبني لي تنزلها عقود مسحب برضو ما تجيش، انما يكفي انها بتشعر بدي انا محبوب ايه ومحبوب لك. طب فان كان امر يمكن ان يقع، طيب انت سرب حقيقته ولا سرب شرطه؟ ازايد عندك مش عايز زي يبقى عندك الدنيا، انت عايز تشوف الصور اليوم بموسى يبقى ده استفهام اسمه ايش ايه بتاع الصوره. طب انا مش عايز الصوره، انا عايز الحقيقه. الحقيقه على ان تفعل زي يكتب، الحقيقه على ان لا تفعل لا تكتب. يبقى ده اسمه ايه امر وده اسمه ايه؟ يبقى اسمه نهي. يبقى انواع الطلب تنمي، استفهام يراد به الصوره، استفهام يراد به الحقيقه، والحقيقه على ان تفعل ادي مره، والحقيقه على ان لا تفعل ادي ايه مره ثانيه. ادي التمني بتمنيه ده امر من الطرق. لا هم بيحبوه بس الناس مش واقع. ليه؟ لان الانسان ملوش تمني، لان الانسان لا يتحكم في الظروف المتعلقه به، لان له رب يبدا الافعال المناسبه له ولا حدش يعرفها. طيب عند الانسان ما تمنى، وهل تمنيت؟ قال لك اه. وهم قالوا ما نعبدهم الا يقربونا الى الله جزءا. مش ممكن هؤلاء شفعاؤنا ايه عند الله. وبعد ذلك يجي التمني في صور، صور متعدده. مثلا صاحب الكاس ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. شوف الثقه بقى في النفس. وما اظن الساعه قائمه، وعلى فرض انها حفيد هيبقى لي عند ربنا زيد فهم محسن. وما اظن الساعه ايه، ولئن نبت الى ربي لاجدن خيرا منها او لتضللها. انت مالكش يا اخويا، ده انت اللي بدك تصنع الحاضر، هتطلع المستقبل. ده الحاضر من جرمات والغيابات تيجي المستقبل على طول. ادي نوع من التمني. في مثلا ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. في سوره ثانيه هيجيب سوره ثانيه لهذه، بس يقول فيها ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. مش كده في سوره ثانيه؟ خلي الحافظين يساعدوني شويه. هناك ايه؟ في ايه ايه دي؟ لا يسأل الإنسان من دعاء الخير. الإنسان ما يسألش من إنه يدعي الخير. يبقى قاعد تحت السلم ويدوب كده ومبسوط، وكان مثلا قاعد في الشارع يقول بس ولا أوضة في السطور. خد أوضة في السطور. بس الشقة اللي فيها دي. وبعدين في الشارع كل ما يديله حاجة برضه إيه؟ لا يسأل الإنسان من دعاء الخير. وكيف يكون للإنسان ما تمنى؟ ومع ان الله له الاخرة وله الاولى. الاخرة عشان بني شفعونا عند الله، والاولى اللي هي اللي احنا بنتكلم بها. لو لهم حاجة منك في اتمنى في دائرة ما ايه ما يكون لك مجال كبرى تدرك الاشياء. لا دي لا عندك ولا عندك. قولك لله الاخرة والاولى. طب قدم الاخرة مع ان في الترتيب الاولى موجودة الاول. الاخرى الاخرى دي لانها هي محل النزاع، هيبقى في اكرى ولا ما فيش؟ طب يجيب اللي في محل النزاع بيحكم دي اولا. ولما يجي الخبر يتقدم في اللغه يبقى يفيد الحصر. تقول ايه؟ زيد زيد له مال، يمكن تعطف عليه وعامله مال وخير له مال. انما لما تقول لزيد مال يبقى له محدش عامل، ثاني محدش عامل حصر. فلله الآخرة يعني مفيش حد. ليه؟ لأنه بيتكلم شفعاؤنا ومش عارف ايه والكلام ده ممنوع، ده دي محصورة عليا انا اسمها قصر. فلله الآخرة والأولى يعني مش لأحد. يبقى لما تقول المال لزيد قد تعطف، تقول المال لزيد وعمر ومحمد، انما لزيد المال ما تقدرش تعطف حاجة عليه، ما حدش شرك فيه. فلله الآخرة والأولى. طب والآخرة قلنا طيب لأنها محل الشك. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، ينظر شفعاؤنا عند الله. ده الأصول هذا هتصبح الملائكة المقربين، الملائكة العلويين المقربين، يقول العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره، دول ما ينظرش يشفع عنه. يبقى الملائكة المقربين دول الأصول هذا هتصبح يشفع عندك. وكم من ملك ساعة ما تقول شوف كم دي كم اسم استفهام، ومرة استفهم بها عن المقادير يقول له كم كتاب عندك، كم جنيه لتكلفتك، كم ولد لك، مثل كم يستفهم بها عن الايه. فاذا كان المقدار كثير كثير كثير ما تقدرش تقول على عدمه، تقول تقول خبريه، كم اكرمتك، كم زرتك ولم تزرني، كم علم، يبقى دي اسمها ايه، كم الخبريه. كم وكم من ملك في السماء، كتير ملائكه في السماء، لا تغني شفاعتهم شيئا، مش الاصنام حيجوا يشفعوا لكم، لا تغني شفاعتهم شيئا، لان الشفاعه عند ربنا لا شروط. ياذن للشافع، ودي كرامه له اولا، وبعد ذلك يقبل الشفاعه او لا يقبلها، بموضوع ثاني لا يشفعون عندهم الا باذنه، ادي وحده، وما نرتضى، ويشفعون لما نرتضى. يبقى في حصر اثنين، مش لاقي اي واحد كده يشفع، لا ما يجيش اي واحد يشفع، ده لن نأذر في ان يشفع. من ذا الذي يشفع عنده، آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. وبعدين مش الاذن بس مش هيشفع، انما ادينك او ادينك لموضوع ثالث، يبقى لازم يرضى، ويرضى المشفوع له، ويرضى المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني، كم الاسلوب تبعته، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته، انما هي ان لا تغني شفاعتهم. قال لك ما اصل كم من ملك، دي كتير، ما دام كتير يبقى لازم يجيب الجمع يا اخي، يعني كانه قال كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. فإذا كان الملائكة المكرمون عند الله لا تقبل شفاعته إلا بعد إذن الله، الأصول اللي أعطاك تشفع عندك كالزريع، إلا من بعد أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وللمشفوع أن يرضى، أن يرضى له الشفاعة. نعم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، لا يؤمنون بالآخرة. قال لك ما هم يتكلموا كلام ما يؤمنوش بالآخرة، لا هنجدوهم على كل كلمة، لو كانوا مؤمنين بالآخرة وهنجدوهم على كل كلمة ما كانوش يعملوا العملية دي، لأنهم بقى بيؤمنوا كده لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم، لان انا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، الله يعرفوا دي انثى ازاي، وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن. طب الظن جاب من ناحيه، قال لك منك الاسم بتاعهم في علامه التانيث ملائكه يتبعون الا الظن، قال لك بقى وان الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن ما يغنيش من الحق، وقد جاءهم وجاءهم هدى، الظن ما يجيش على أرض. بعد ما الحق سبحانه وتعالى بين للرسول موقف خصومه منه، قال له انا اعلم من يضل ومن يشاء، فارح نفسك وما عليك الا ان تبلغ، فما لعلك باخون في ايه ثانيه، لعلك باخون نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، واظن ايه الشعره، لعلك باخون نفسك الا يكون المؤمنين انك ينزل عليهم من السماء ايه فقط، وانا لا اريد قالبا احكم ان ارضى لك من قال، انما انا اريد قلوبا تحبني وقد جعلتها مختاره في الا تحبني، انا جعلت مختار حب ولا ما تحبش، ايه من ولا ما تامنش، انا عملتها كده ما انا عايز اعمل امن يجي لك من فبعد بعد ما تتاكش نفسك، فاعرض عمن تولى عن ذكرنا، لما تيجي تقول القران يعني يلو بس يمشي مش عارف، اعرض عنه، اعرض يعني ايه؟ في حاجه اسمها عرضه ومعرض، مش كده؟ معرض زي ما احنا عارفين بنعرض فيه حاجات اللي هي ايه؟ نفائس صناعاتنا او نفائس حركاتنا بنعرضها يعني، ده عرضه. وعرضه فعل إذا أردت أن تنفيه تجد له همزة ما همزة الإجابة، همزة الإجابة. إيه يعني همزة الإجابة؟ همزة الإجابة إنك تدخلها على فعل فتلغي مجموعه إلى النقيض. انت بتقول كده معجم المعجمات، يعني معجم يعني ايه؟ معجم يعني بنجيب عظمة الألفاظ. معجم اللغة الكلمة دي شو تعرف معناها ايه؟ يبقى كل لولا المعجم ده ما كناش نعرف معنى الكلمة دي ايه؟ يعني مثلا كلمة جزء اللي علمنا المعجم المعجم، جزء يعني ايه يا معجم؟ يقول له جزء يعني دائرة وعجيبة وشاذة ومش عادلة. يبقى لما رحنا للكتاب اللي هو بتاع اللغه يفسر لي كلمه ايه؟ كيزه. يبقى معجم يعني ازال عظمه الكلمه. عظمه الكلمه يعني انها مش مفهومه، كلام اعجمي مش لغتي. طيب يبقى اعجم، اعجم الكلمه يعني ايه؟ ازال عظمتها. سمناه ايه؟ معجم. معجم او معجم. خلاص كده؟ هي عرض كده. أعرض أزال العرض، ما الناس بيعرض ولا بيعمل إيه في الحياة، جه واحد إيه بياض بتعرف غسلت في السلق ماء قعد يعرض عليك بقى الموضوع، طول بالك، كل حاجة طلع فيها أصلاً، قال لك إيه؟ يلا سيب يا أنا، سيب، وأعرض يعني أهل العرض الذي كنت إيه؟ أنت بتعرض دعوتك وهم أنفذوا، أجل هذه الألعاب، لا تسألش عنه بقى، أعرض عن من تولى، عن زكريا تولى، يعني إيه؟ أعرض عن من تولى، أعرض عن من تولى عن ذكرنا قرآننا منهجنا ديننا رسولنا كل ده. ولم الله بيعرف ليه بيتولى ليه عنه؟ قال لك لأن الدين حيجيب تكاليف، والتكاليف دي هتحط بشهوته، وهو عايز ينطلق بشهوته زي ما هو عايز. يبقى اذا هو مرضيش بالدين عشان هيحكم تصرف نفسه. لو انه عاقل كان هيقول هيحكم تصرف نفسه ليه ازاي؟ يقول لك ما تسرقش. يقول انا عايز اسرق ياخد الناس خير الناس حياته في الشارع. يقول له لا، ما هو لو انه سمح للغير ان لك ان تاخذ يسمح للغير ايضا ان ياخذ. يبقى حين كف يد السارق عنك كف ملايين الناس ان يسرقوا منك. يبقى مين اللي كسبان؟ انت اللي كسبان، انت بتحارب نفسك، لانك انت ابحت بصيت لمحارب الغير بتفوق. ومعنى ذلك ان الغير فاذا حين يحجبك ما تنظرش الى حجبك على المعصيه، بل انظر الى ان مقابلك حجب عنك كل يبقى انت واحد وهم كسره. يبقى مين اللي كسبان؟ أنا أمرتك وأنت واحد، إنما أنا أمرت الملايين منهم اللي مش رحيمة. يبقى أنت اللي كسبان ولا مش كسبان؟ يبقى الذي ينظر إلى مشقة التكليف لازم ينظر إلى عطاء التكليف، لأن لو نظر إلى مشقة التكليف مش حياة، إنما لو نظر إلى العطاء. وجاءت النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء العربي الصادق في إيمانه راح وقال له يا رسول الله انا كل تعاليم دينا تعاليم على العين والراس، بس في حته تعبانه مش قادر عليها. قال له ايه هي؟ قال له مساله المراه. انا من هذا ضحك. ضحك ليه؟ لان يعني قال لك لان تبين منه صدقه، وجاي للطبيب عشان يشوف الحكايه دي. فقال له يا اخ العرب اتحب ذلك لامك؟ قال لا. أتحب ذلك لأختك؟ قال لا. لبنتك؟ لا. لزوجتك؟ قال له يا أخي العرب هكذا الناس لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا لأولادهم. كان الرجل يقول كلما همت نفسي بشيء أصبر أمي وأختي وأولادي. إذا فلا تنظر إلى مشقة التكليف، ولكن انظر إلى تشييك التكليف لك بما أعطاك حتى تقارنه بما منعك فتجد ما اعطاك اكثر مما منعك. ولذلك قلت لك زمان لو اننا تدبرنا في اول سوره في اول ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى يعني يهديك الطريق. وبعدين يقول لك لما تبقى هدى تبقى على هدى، لا تعالى هدى، يبقى انت اللي راكب الهدى عشان يوصلك الى الغايه الشريفه. يبقى الهدى مش جايب لك مطاعم تحطها على دماغك، ده جايب لك مطيه تركبها كده يوصلك للهدى. فهمت؟ عايز تعالى هدى، انت اللي عالي على الهدى، مش الهدى عمال بيتمس فيك، انت اللي اعلى منه. واعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. أهدى أقصى ما وصل إليه من العلم، ده من العلم الذاتي، لكن ما خدوش بقى من تعليم ما علمه الله. العلم ناقص ياخد من العلم الكلام وجاي لك الهدى، خد بقى أنت ما جاك من العلم أنت متأكد في الحتة دي، إنما إحنا جايبين لك إيه؟ إن ربك هو أعلم، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله. لو قال إن ربك أعلم من أن ضل عن سبيله، الأسلوب يمشي ولا ما يمشيش؟ قال لك لا ما يمشيش. ليه؟ لأن الناس كلها بتدعي إنها ماشية على هدى، وغيرها هو اللي ضعف. ربنا بيجيبها بالتقصير اسمه قصر. إن ربك هو اللي أعلم، مش حد ثاني يعلم. نعم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اتبع. طيب طب ايه دي ازاي تجيب يسوى الاعراض ايه؟ طب بقول له اعلم، وبعدين يقول له اعلم، قال له ربنا عنده وعارف مين اللي هيسمع الكلام بعدين وهيبتدي يغل، ومين اللي هيفضل ضال، ومين اللي هيستجيب، ومين اللي هيفضل. ريح نفسك محسوبه، ومين اللي عارف انه مش هيظل قلت لك عليه واخبارك فيه، ابو لهب قلت لك مش ممكن يهتدي، مع ان خالد بن الوليد اهتدى وعمرو بن العاص اهتدى وابو سفيان اهتدى وكلهم، ومع ذلك ده موجود وانت مش هيهتدي من كده. انا عارف. فما تبقاش نفسك. ولله ما في السماوات وما في الارض. احنا قلنا بقى مساله السماء والارض، لله ملك السماوات والارض. نفس السماء والارض عجيبه، كلها مملوكه لله دي عجيبه. ومش السماء والارض هي اللي عجيبه، ده اللي فيها اعجب. وبعدين يبقى احنا قلنا زمان اديكم ثلاث مراحل، ملك الظرف وهو السماء، الظرف نفسه عجيب، السماء والارض في السماء، واللي بتفتكروه منها وتستنبطوه منها اعجب منها نفسه اللي هو في السماء، في السماوات وهو في الارض. ومش عارف ليش الارض اللي وصلت اليها، لا ده في كتير ما وصلتش ليه. ولله غيب السماوات والارض. يبقى كم مرحله؟ ملك السماء والارض دي عظيمه، السماء والارض. يقول لك انا املك البيت ده البيت عظيم او كويس. طب لما تدخل وتشوف بقى الجيش اللي فيه ده، انا املك ما في هذا البيت، وانا املك ما اللي مخبيه عنكم في هذا البيت اللي انتم كذلك. يبقى مراحل متعدده، ولا يبقى الظرف ملك السماوات والارض. وبعدين المساله الاولانيه اللي بتكتشفوا منها ما في السماوات والارض، وبعدين ايه؟ غير علشان ما نزهدش في استنباط ما في السماء ولا في الارض، ونعرف ان كل مره هتاخد، كل مره هتاخد، كل ما تيجي ايه؟ الله. يبقى اذا ما في السماوات وفي الارض لا يرتد ابدا الى ان تنقل الدنيا، ولذلك يحكمها الله سبحانه في قوله سبحانه: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أفاها أمرها. خلصتوا الأسرار اللي في خلقي، انتهي بيا وتعالوا شوفوا بقى الأسرار اللي إيه؟ الأسرار اللي عندي. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. طب الملكيه دي ايه يا ترى؟ على الجزاء ليه؟ لله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. لان ما في السماء والارض اشياء كثيره، ايات قويه تلفت الى القادر الاعلى وتفيد تلفتنا الى هندسته، فمن لم يعتبر هيبقى عندنا موقف خلاص. ومن اعتبر بهذه الآيات ولم يعتبر بآياتنا للرسل اللي احنا بعثناهم عشان نكذبهم يبقى له موقف. واللي اعتبر دي وخد دي وخد دي وخد دي ولم يعتبر بمنهج الرسالة، احنا قلنا الآيات ثلاث آيات كونية تلفتوا إلى قدرة الموجب، وآيات إعجازية تلفتوا إلى صدق المبلغ، وآيات حكمية تدل على أحكام الله. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، برضو لله ما في السماوات وما في الأرض، قدم الجر والمجرور يعني مثل إيه؟ مثل حد. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا إن لم يعتبروا بالسماء والأرض السماوات والأرض آيات كونية، ولا بما جاء فيها من إعجازات الرسل، ولا بما هبط إلى الأرض من أحكام. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الله أحسن يجزي بالأحسن. ليه؟ لأن الذي يستقبل من هجر به بالقبول حيا المكلف. يقول لما يحيي المكلف جل وقت الكلام وكذا، يقول المكلف يقول لك عندي بقى من ايه احييك بأحسن منها، اجيب لك الاحسن الحسنى، انت اتبعت الاحسن اجيب لك الايه الحسنى. ليجزي الذين اساءوا بما عملوا، ويجزي الذين احسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. يبقى يجزي الذين احسنوا بالحسنى من هم، لكن هم الذين يجتنبون الكبائر، يبقى ايه بالنور الذين يجتنبون الكبائر. يبقى دي من رحمته ورضوانه ان بده يطمن الانسان على الصغائر التي تلم به، وان دول احسن حسنى لا اجتنب الكبائر عشان يعني تاخد الحسنى. ليه؟ لان الصغائر جعلت لها اسفيكة من حال من الوقت للوقت كفارة لما بينهما، ومن الجمعة للجمعة كفارة لما بينهما، ومن رمضان لرمضان كفارة لما بينهما. يبقى إذا نكتب بالكبائر تبقى لك الإيه؟ تبقى لك الحسنى. بس بقى بيبقى الصغائر يعني مفهوم لها بيقول صحيح، بس ما تلمش بها بقى مرارا وإلا بقى تعاب عندك. والصغيرة إذا أصرت عليها بقت كبيرة، الصغيرة إذا أصرت عليها صارت إيه؟ ولذلك اختلفوا بقى في الكبائر. ما هي الكبائر؟ الكبائر جمع كبيرة. قال لك ما توعد الله عليه بعذاب النار في الآخرة، ولا ما أقام عليه الحد في الدنيا. فيه أنواع، فيها حدود وفيها انواع ما فيهاش حدود. قال لك اللي عليها حدود دي بقى يبقى بتاعت المساله. مين عليها حدود؟ قال لك لانها مش حق الله وحده، ده حق البشر لازم تكون هنا في الدنيا. واللي في حق البشر ربنا بيقدمه عن حقه. ولذلك لما يكون واحد ربنا بيزود له البشر يقول له ايه؟ قبل ما تجيب حج ليا. ويجي لما يقول لك ده الحج بيغفر الذنوب ويطلع الانسان يتعب ولا يغفر امه، يقول الناس يشوفوا على نفسه يقول لك روح لحد، يقول ده بقى الذنوب اللي متعلقه بالله. انما الذنوب اللي متعلقه بالخلق لازم ياخد عليها حد في الدنيا. ليه؟ علشان الناس ترتدع ولا تشتريش على حدود الايه؟ على حدود الله. المسائل اللي متعلقه به. ولذلك انت لما تدعي الرسول علمنا الدعاء اللهم ما كان لك منها فاغفر، وما كان لعبادك فتحمله عني. يعني ما خدمتش توكل اتحمل عني. لا تقيس واحد اشرف على نفسه في اول حياته شويه ينزل يركب الاوتوبيسات ويركب القوي يسلق الناس، وده ده تاب ما عرفش مين اللي سرقه، عنده مراد وكاشف ما عندوش. طب لما هيجي يرد المظلم يعمل ايه بقى؟ يعمل يقول له على اخر جبلك بقى شوف انت المدام دي جات لك قد ايه كده، وطبعه يا رب هذه صدقه او هذا عمل خير ممن اسالته ماله، اديله حق ويصرف له مثلا. طب ان وسع على كده وزاد ثبت مساوئتك شيء يقول لك ربنا ما دام جيت لي فراغ انا هتحملها عنك معلش. يبقى الكبائر لما يتوعد الله به خلقه بالنار او ما اقام على رجل الحرب او كل منكر مستبشع. ولذلك حيدنا ولذلك يسمونها كبائر الاسم والفواحش. وصح عطف الفواحش على على كبائر الاسم. تبقى فيه ايه كبيرة وفيه ايه دي من ناحية كبيرة مسألة عظيمة. انما صح مسألة قبيحة مستقصرة. مسألة قبيحة يعني جمعت الايه جمعت الامور. العلماء لما قعدوا يسلكوا هذه المسائل قسموا الانسان الى جوارحه. له قلب يعتقد هذه واحدة. وله لسان يتكلم. وله بطن تأخذ ما يطول الحياة. وله أيادي يفعل بها الأشياء. وله أرض يسعى بها الأشياء. وله عورة محدودة اللقاء لغيرها. فمأجم الكبائر في كل واحدة كبيرة. فنفت الكبائر. في واحد اسمه عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد كان في الدولة العباسية وعالم ورع. وكان العلماء يذهبون إلى أبواب الملوك والأمراء رغبة في خطائبهم. إلا عمرو بن عبيد الشكل من جميع العلماء. ولذلك قال فيه الشاعر كلهم طالب وسيد غير عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد عمر الله فمن تتنفس حتى تذكر رئيسه. فجاء أن أسأل مين أن أذهب فأسأل أعلم الناس بأسرار كتاب الله ومن آل بيت رسول الله. فذهب إلى سيدنا جعفر الصادق. سيدنا جعفر الصادق ابن سيدنا محمد الباقر ابن سيدنا علي بن العابدين ابن سيدنا مولانا القصير ابن فاطمة بن علي. قال جعفر الصادق أنا زمان كنت قلت لكم إن جعفر الصادق ذاته بحر استيعاب أسرار القرآن يفتح الكنوز ويستنبط الايه الاسرار. وما يستنبطش كده استنباط بل يجيب الدليل من القران. ويسيبكم ان هو له ايات اسمها العجب. يقول لك عجبت لمن خاف. عجبت لمن خاف من اي شيء ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى كل واحد يخاف من اي حاجه وصيت فيه عجبت زي ما رجعت للكلمه دي. يخاف ليه؟ يسيب الخوف ويرجع للكلمه دي. ايه يا ايه يا سيدي جعفر؟ فاني سمعت الله بعقل. شوف الله يقول سمعت الله بعقل يعني مش قرات. فكانه حين يقرا القران يستحضر ان الله هو الذي يتكلم. ولذلك إذا قرأ القرآن فاستمعوا له لأن المتكلم الله. فإياك أن يأخذك كلام خلق الله عن كلام الله. اوعى لأني سمعت الله بعقله.